إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هاتين الآيتين رد على الطرق الصوفية التي تزعم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على طريقته، لأن اليهود والنصارى في هذه الآية ادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو كان نصرانيا. ومعلوم أن أمر الدعوة سهل أن يدعي الإنسان أي شيء، فاليهود والنصارى ادعوا قبل ذلك أنهم أبناء الله وأحباؤه، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن هذه الدعوة هي دعوة باطلة ولا دليل عليه. ولذلك إذا ادعى أحد شيئا من الدعاوى فإنه يطالب بالدليل، يطالب بإقامة الحجة والبرهان على ما ادعاه، أما مجرد الدعوة فإنها لا تقبل. ولو قبلت الدعاوى مجردة دون حجة ودون برهان لادعى الخلي حرقة الشجي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فالشاهد هنا هو أن الدعوة سهلة، لكن هذه الدعوة لا تقبل من صاحبها إلا بعد إقامة الحجة وإقامة البرهان على ذلك. فهذه الآية تبين ذلك. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال لهم سبحانه؟ قل هاتوا برهانكم، لا بد أن تقيموا دليلا، تقيموا حجة تبرهن على صدق هذه الدعوة. وفي الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا بيان هذا البرهان، ما هو البرهان الصادق على هذه الدعوة؟ فعليه أن يسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر هنا علامتين حتى تكون هذه الدعوة صادقة ويكون من أهل الجنة حقا وصدقا. العلامة الأولى وهي إخلاص أعماله لله، إخلاص أعماله لله، فلا من أسلم وجهه لله فهو محسن. فإسلام الوجه لله يستلزم الإخلاص له سبحانه وتعالى بجميع الأعمال. والأمر الثاني أن يتعبد لله عز وجل بما شرعه، وهذا يقتضي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحسان العمل لا بد له من إخلاص ولا بد له من متابعة. فمن أراد سلوك طريق الجنة فليحرص على هذين الأمرين، أن يحاسب نفسه على الإخلاص لله وأن يحاسب نفسه على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الدعوة فإن هذه لا تقبل من صاحبها. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مثل هذا الأسلوب يرد في نصوص الشرع، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى، ونحو ذلك من هذه الآيات. فهذا الأسلوب يدل على أن فاعل ما ذكر قد بلغ الغاية في الفعل المذكور. مثل هذا الأسلوب يدل على أن فاعل ما ذكر قد بلغ الغاية في الفعل أو في الوصف المذكور. والمعنى هنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أشد ظلما وأشد جرما من الذي يمنع مساجد الله أن تقام فيها الصلاة وغيرها من الطاعات وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من السعي في خرابها. إذا منع المساجد من إقامة ذكر الله عز وجل فيها، هذا داخل في خراب بيوت الله عز وجل، لأن خراب بيوت الله سبحانه وتعالى قد يكون خرابا حسيا وقد يكون خرابا معنويا، يخربها خرابا حسيا وقد يخربها خرابا معنويا. أما تخريبها حسيا فيكون بهدمها وإتلاف ممتلكاتها وتقذيرها ونحو ذلك من هذه الأمور الحسية التي تلاحظ وتشاهد من بعض الناس. وأما خرابها معنويا فيكون بمنع الذاكرين لاسم الله عز وجل فيها. وهذا الوصف الذي ذكر في هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا الوصف يعني وصف عام في كل من اتصف بهذه الصفة. وتأمل في هذا مثالين ذكر في النصوص الشرعية. أما المثال الأول فهو قصة أصحاب الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم حجارة وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه القصة، قصة أصحاب الفيل، أن أصحاب الفيل أرادوا ماذا؟ هدم بيت من بيوت الله، بل أشرف بيت من بيوت الله، بيت مبارك وهو الكعبة. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مبارك وهدى للعالمين، يعني أول بيت هو البيت الحرام. فلما أرادوا هدمه أذلهم الله وأخزاهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم، وأنزل فيهم هذه السورة لتكون عبرة للمعتبرين. الذي تسول له نفسه منع أو تخريب بيوت الله عز وجل حسيا أو معنويا فليتذكر هذا الموقف، هذا يجعله يحجم إن كان عاقلا. والمثال الثاني وهو ما حصل من المشركين عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هو وأصحابه معتبرين، أرادوا أن يدخلوا بيت الله عز وجل فمنعوا، وهذا أيضا داخل في تخريب بيوت الله. فلما منعوا ماذا حصل للمشركين؟ أخزاهم الله سبحانه وتعالى، وذلك بحصول الفتح في السنة الثامنة للهجرة. فلما منعوا من ذكر الله عز وجل أخزاهم الله سبحانه وتعالى بفتح مكة، وصارت مكة من ذلك الزمن يعني في السنة الثامنة للهجرة بلدا إسلاميا. إذن إذا كان هذا جزاء الظالمين لبيوت الله سبحانه وتعالى والساعين في خرابها، فالأمر على العكس: الذي يسعى إلى عمارة بيوت الله عز وجل عمارة حسية أو عمارة معنوية، فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على أهل الإيمان وأهل الصدق أن يحرصوا على عمارة بيوت الله. وإن كنا في هذا الزمان يعني نرى يعني العمارة الحسية، لكن العمارة المعنوية قليلة جدا. ولذلك علينا أن نحرص عليها وأن نعمر بيوت الله عز وجل بذكره، يعني بتلاوة القرآن وتلاوة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى نكون ممن عمر مساجد الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في تفسير بعض الآيات. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية تفيدنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط لا يسقط إلا لعذر شرعي، لا يسقط إلا لعذر شرعي. مثال ذلك المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، فهنا يسقط عنه هذا الشرط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك لابد أن ننبه المرضى، لأن بعض المرضى إذا كان في المستشفى، نسأل الله أن يشفي جميع مرضانا مرضى المسلمين، فتجد يعني أن هذا المريض يترك الصلاة بحجة ماذا؟ بحجة أنه لا غير مستقبل للقبلة. فنقول له: احرص على أن تستقبل القبلة، وأن تطلب من الممرضين نحو ذلك أن يوجهوك إلى جهة القبلة. لكن لو فرضنا أنك كنت لوحدك ولم يأتك أحد، فماذا تصنع؟ هل تترك الصلاة؟ الجواب لا، وإنما تصلي على الحال التي أنت عليها ولو لم تكن متجها للقبلة. فأينما تولوا فثم وجه الله، يستدل هنا بهذه الآية. كذلك من الأعذار الشرعية الخوف، من كان يخاف عدوا وكان هذا الخوف شديدا لا يتمكن معه من استقبال القبلة، بل ربما لو استقبل القبلة لكان في ذلك هلاكه. ففي هذه الحال يجوز له ماذا؟ أن يصلي إلى أي جهة كان، يصلي إلى أي جهة كان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فيصلي الإنسان على حسب الحال التي هو عليها. وكذلك من كان مسافرا وهو يصلي النافلة، فهنا يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان إذا كان في سفر وأراد أن يتنفل يصلي وهو على راحلته حيث توجهت به. ولذلك الإنسان قد يكون في حافلة وهو مسافر، فيستغل تلك الفرصة ويصلي ركعات لله عز وجل، خاصة إذا كان السفر هذا في الأسحار، تجد الناس يعني تغط في النوم، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الحال. وهذه حال يعني عظيمة، هو في حال سفر وفي آخر الليل ويتعبد لله سبحانه وتعالى، فقبل أن يستجاب لمثل هذا. إذن في هذه الأحوال التي ذكرتها ونحوها يصح أن يستدل بهذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. أما الذي يتمكن من استقبال القبلة وقصر في ذلك حتى لو صلى فصلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه الآية أبطل الله عز وجل فيها ما تنقصه به اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى عليهم لعائن الله تترى، ومثلهم أيضا المشركون، تنقص الله سبحانه وتعالى. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون أيضا قالوا الملائكة بنات الله، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلذلك نزه الله عز وجل نفسه في هذه الآية عما يقوله هؤلاء المبطلون، لأن هذه دعاوى وهي دعاوى آثمة وباطلة، فنزه سبحانه وتعالى نفسه بقوله سبحانه، هذه الكلمة كلمة تنزيه، حينما تتعبد لله عز وجل بها فاستحضر أنك تنزه الله عز وجل عن جميع النقائص وعما ادعاه هؤلاء المبطلون في حقه سبحانه وتعالى. فقال فقولهم عزير بن الله نقول سبحانه أن يكون له ولد، المسيح ابن الله نقول سبحان الله أن يكون له ولد، الملائكة بنات الله نقول سبحان الله أن يكون ذلك، فكلمة سبحان إذن هي كلمة تنزيه لله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، لأنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله جل في علاه. ثم أقام سبحانه وتعالى البرهان القاطع على أن ما في السماوات وما في الأرض كلهم له قانتون، لذلك قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه جل في علاه، ثم قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني كل المخلوقات في السماوات وكل المخلوقات في الأرض فهي قانتة لله سبحانه وتعالى. وهذا القنوت قد يكون قنوتا عاما وقد يكون قنوتا خاصا، فالقنوت العام هذا يشمل جميع الخلق، فجميع الخلق كلهم تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، فهذا قنوت عام ويدخل في هذا جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم قانتون لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يدبر شؤونه، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جل في علاه. وهناك قنوت خاص وهذا يكون لأهل العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني عباد الله، فقنوت هنا قنوت خاص، هذا يسمى قنوت العبادة كما قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. إذن فدل هذا على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما ادعاه في حقه المبطلون اليهود والنصارى والمشركين، وكذلك بيان أن جميع الخلق له قانتون سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.